ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صعدوا إليه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعز دينك اللهم انصر عبادك المجاهدين اللهم اهد ولاة أمورنا للعمل بكتابك وسنة نبيك اللهم اهد قادة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك اللهم اهد شبابنا ونساءنا اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين اللهم اجعلنا وإياهم بكتابك عاملين اللهم اجعلنا وإياهم بكتابك وسنة نبيك عاملين وإليهما داعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم اسدد وطأتك على الصرب والروس الشيوعيين واليهود المجرمين اللهم ارفع عنهم اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك ومكن المسلمين من رقابهم والخوض في دمائهم اللهم شتت شملهم وفرق كلمتهم واجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرهم إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى الملتقى في إصدار جديد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم في تسجيلات فجر الإسلام الرياض العيينة هاتف رقم 528-0149 تسجيلات فجر الإسلام تقدم من مختارات فجر الإسلام المجودة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى أما بعد فيتشرف إخوانكم في تسجيلات فجر الإسلام أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري وسور الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى والغاشية ودعاء إلى الله أن يزل لنا ولكم من ثوابه وهباته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات فجر الإسلام تقدم من مختارات فجر الإسلام المجودة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل أشرف الكتب، وصلاة وسلاما على صاحب أعلى الرتب وعلى تابعيه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فيسعد إخوانكم في تسجيلات فجر الإسلام أن يعيشوا معكم بصحبة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة النساء. نسأل الله أن يرحم فضيلة الشيخ وأن يجزل لنا ولكم من عطاياه وهباته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم Oh.